الذي سوَّت الله بهما يوم القيامة سوارين من النار فألقتهما لله ولرسوله، فلم يمكن عليها اللبس وإنما أمرها بالزكاة. فالمقصود أن الأسوأ من الذهب وهكذا القلائد وهكذا الخواتم وهكذا الأقرطة كلها مباحة للنساء عند أهل العلم، وهو إجماع منهم، ليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فلا ينبغي لأحد يشك في هذا الأمر. فالذهب والحرير حل للإناث حرام على الذكور، وما جاء في بعض الأحاديث من تحريم الذهب على النساء فهو ضعيف أو منسوخ بالأحاديث الصحيحة الأدلة الواضحة الدالة على حله للنساء، وأن الله أحب الذهب والحرير للنساء دون الرجال، هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم وهو الحق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، أمامي رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في نهايتها: حرره طالب علم. ما حرره طالب العلم هذا كله ملاحظات على بعض الأئمة في المساجد وعلى بعض المؤذنين، وحتى لا نضيع الوقت في مناقشة هذه القضية، سماحة الشيخ، يتلخص ما يقوله أخونا في أن بعض الأئمة لا يسكن في الحي الذي يؤم الناس فيه، ثم إن بعضهم يتقلب وبعضهم ينيب غيره عنه وهكذا. وملخص ما في هذا الموضوع سماحة الشيخ طلب التوجيه لأئمة المساجد، ويا حبذا لو تفضلتم بتوجيه المأمومين أيضا حتى ما يخفف اللوم على الأئمة والمؤذنين، جزاكم الله خيرا. سوف نفعل إن شاء الله، سوف يكثر للمعالم والحج والأوقاف في هذا الأمر حتى يعمموا على الأئمة بالعناية بالصلاة، وأن لا يتأخروا عن وقت الصلاة، ومن له عذر يجعل له نائبا إذا تأخر منه عنه حتى لا يتعطل الناس. ولعلنا نكتب في هذا إن شاء الله أيضا نصيحة عامة إن شاء الله في ما يتعلق بالموضوع، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التواصي بالحق، فنسأل الله يسهل ذلك. سوف نفعل إن شاء الله الأمرين، نكتب لمعالي وزير الحج والأوقاف، ونكتب إن شاء الله نصيحة عامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تسأل سماحتكم فتقول: هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفا من النسيان؟ الصواب أنه لا حرج في ذلك، أن تقرأ عن ظهر قلب الحيض والنفاس، لأنها ليست مثل الجنوب، الجنوب في إمكان أن يغتسل بسهولة إذا فرغ من حاجة اغتسل وقرأ وصلى، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانهما ذلك لأن المدة تطول، فإذا قرأت عن ظهر قلب فلا بأس بذلك على الصحيح. بعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنوب، والصواب أنها لا تمنع من ذلك، لكن ليس من المصحف، بل تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حجاب من وراء قفازين ونحوها فلا حرج عند الحاجة، وهذا هو الصواب. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف، إنما الثابت في الجنوب خاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثه شيئا من القرآن إلا جنابه، ويقول صلى الله عليه وسلم لما خرج لأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة، قال: هذا لمن لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية. المقصود أن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، والصحيح من قول العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والجنوب عن ظهر قلب لأن مدة تطول وفي ذلك مشقة وحرج وتوفيط لمصالح كثيرة في حق الحائض والنفساء بدون دليل. جزاكم الله. والقياس لا يصلح، قياس الحائض والجنوب لا يصلح، لأن الجنوب مدته لا تطول وفي إمكان الغسل متى فرغ من حاجته، أما الحائض فليس في إمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم وتطهر أو تبلغ الأربعين. جزاكم الله خيرا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل تجب المداومة عليها